يقول السائل: هل يلزم من كون الشخص ليس سلفيا انه مبتدئ؟ امر حالان لا ثالثة. الشخص اما المنتسب الاسلام اما على السنة او على البدعة. فاذا لم يكن سلفيا فهو حتما مبتدئ ولا محال.